بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. ولذلك جاءني السؤال من الأخ: هل يجوز لمن باع أن يلتفت قلبه إلى المبيع؟ قلت: إذا باع فلن يلتفت قلبه، أما إذا التفت قلبه فذلك دليل على أنه لم يسلم المبيع، صح ولا لا؟ لو أنت بعت لربنا نفسك مش هتنشغل بنفسك، لو أنت بعت لربنا مالك مش هتنشغل بمالك، لكن لما أنت مالك في إيدك ونفسك أنت محافظ عليها مشغول بيهم. اللهم اشغلنا بك عمن سواك يا رب. ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة وصفاه الله بها في أشرف مقاماته في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. وكذلك يقول المسيح إذا طلبوا منه الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روح يقول: فحصلت له تلك المرتبة بتكميل العبودية وكمال المغفرة، كمل العبودية وغفر له ما تقدم من ذنبه فصار حبيب الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب: طريق معبد، أي ذللته الأقدام وسهلته. العاشرة الأخيرة بقى مرتبة الخلة، اتفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام، كما صح عنه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه وخليله، نصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيها موضع لغير المحبوب. وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الله الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده، لأن إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشركة ولا القسمة، فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم. وقيل له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت عمل المدق، إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم، إن هذا الكلام لابن القيم عورض فيه أن إبراهيم عليه السلام لم يكن أبدا ليتعلق قلبه بولده وهو خليل الرحمن، وإلا لما أبعده عنه أصلا، يعني لو تعلق به قلبه لما أبعده ووضعه في واد غير ذي زرع أصلا، كان جعله بين أحضانه طيلة الوقت، ولكن إبعاده كان بأمر الله. لم يثبت أن إبعاده كان بغيرة سارة كما هو مشهور. الشاهد ليست هذه القضية، ولكن الخلاصة أن الخلة مرتبة ألا يوجد في القلب شيء أبدا إلا تلك المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. فما كل عين بالحبيب قريرة، ولكل من نودي يجيب المنارية ومن لا يجب داعي هداك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا وكل العيون الرمدي. إياك أن تري سنة الشمس فاستغشي ظلام الليالي وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبتك عند الشأن لو كنت واعيا ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا ألم تر آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت رائيا خفافيس أعشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل بادية. الحب، وما أدراك ما الحب؟ قالوا في تعريف الحب وأيضا من كلام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته حدود المحبة. ما هي المحبة؟ قال هي كلمة الحب تدور في اللغة على خمسة أشياء، أحدها الصفاء والبياض، ولذلك قالوا لبياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان، فالحب الصفاء والبياض. ولذلك ابن القيم يقول في كتاب الفوائد: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه كأبيض ثوب يكون تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خطية. هو ده الحب، البياض، إن يبقى من جوه قلبك بياض في منتهى الصفاء لله، أدنى شبهة تعكر صفوة توحيدك. وزي ما تشوف كده الثوب الأبيض أي نقطة تبان فيه ومش سهل إزالتها، مش سهل، لو اتخدش الإزاز مش سهل المراية يعني إنها تصلح، هتفضل شين في وجه المرآة. هو ده الحب. أنا عايز كل ما أقول حاجة أسألك بتحبه كده؟ طب شوف التانية. التانية إيه؟ الثانية العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب الكأس. إن العلو والظهور، كنت أقول في قصة الثلاثة أصحاب الغار إن أول حاجة خطرت ببالهم قالوا إيه؟ لن ينجيكم مما أنتم به إلا الله، إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. يا ترى أنت كده في وقت الأزمات والضنك أول حاجة تخطر على بالك يا رب أول حاجة، ولا الأول بتقول يا دكتور وبعدين تقول يا رب لما تفلس وتحتاج؟ أول حاجة بتفكر مين بيديك وبعدين تقول يا رب، ولا أول حاجة بتقول يا رب؟ ها؟ هو ده العلو والإيه والارتفاع. والثالث اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم. قال الشاعر: حلت عليه بالفلات ضربة، ضرب بعير السوء إذا أحب، أحب يعني ألب بالأرض وتمسك. فالحب أول حاجة الصفاء والبياض، اثنين العلو والظهور، ثلاثة اللزوم وإيه؟ اللزوم والثبات. اللهم ارزقنا الثبات على الأمر. الرابع اللب، الحب اللي هو إيه؟ اللب، وهو حبة القلب للبه وداخله، ومنه الحبة لواحدة الحبوب إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. يبقى الحب هو ليه؟ اللب. يبقى حبة القلب، حباية قلبك. والخامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظه ويمسكه، وفيه معنى الثبوت أيضا. يبقى خمس حاجات: صفاء وبياض، علو وظهور، لزوم وثبات، اللب، الحفظ والإمساك. ابن القيم يقول إيه؟ ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة، فإنها صفاء المودة وهيجان إرادات القلب للمحبوب، وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمراد وثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوما لا تفارقه، ولإعطاء المحبوب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه، ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه، فاجتمعت فيها المعاني الخمسة. بتحبه؟ لسه بسألك. ابن القيم يقول إيه؟ ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة، الحاء التي هي من أقصى الحلق، والباء الشفوية التي هي نهاية الشفتين، فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء، وهذا شأن المحبة، فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه، ولذلك اسمه حب. الحب، وأعطوا الحب حركة الضم حو، وهي أشد الحركات وأقواها، مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتها. وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر حي، حب لخفتها عن الضمة، وخفة المحبوب وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم من إعطائه حكم نظائره. فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني. أسأل الله أن يرزقنا حبه، هو ده الحب، الودود، المحبوب، الحبيب، المحب الله. ولذلك التعبد بهذا الاسم في مناجاة الله ودعائه والطلب منه والتحبب إليه. ولذلك أيها الإخوة، من شأن العبد الذي يحب ربه سبحانه وتعالى، فمن حب العبد لله شغفه بالذل بين يدي مولاه. اللي بيحب يحب يبين حبه، عشان كده ما ينفعش نتكلم في الموضوع. لكن مجنون ليلى لما كان بيحب عمل ايه؟ ما سكتش، فضحها كل حته، كلمه بحبها بحبها. لسه بيقولوا ايه؟ ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها احب اليك ام الدنيا وما في ثناياها، لقال تراب من غبار نعالها احب الى قلبي واشفى لبلواها. تراب جزمتها بالدنيا كلها، ده اللي بيحب وحده. نعوذ بالله من هذا. لما تحب الله الذي له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها وله القدرة المطلقة، الله المهيمن الكبير المتعال الواسع الماجد العلي الأعلى، الله الله. لما تحب الله الكريم المعطي، الله. لما تحب الله الفتاح العليم، لما تحب الله الله، يبقى حبك لربنا ده قد ايه. المشكله الكبيره في جهلنا بالله، عشان كده ما بتحبوش. يا جماعه مشكلتنا ان احنا ما بنتكلمش عن ربنا. قل لي اخر مره امتى قعدت مع زوجتك كده واولادك تقول لهم ربنا؟ انتوا عارفين ربنا؟ الله حبيبي ربنا عمل لنا كذا وكذا وكذا، واعطانا كذا وكذا وكذا، وسترنا في كذا وكذا وكذا. انتوا عارفين الله اللي خلق السماوات الارض؟ انتوا عارفين الله اللي خلقكم واعطاكم؟ انتوا عارفين الله اللي انزل لنا القران؟ طب اسمعوا كلام الله الجميل ده. طب اسمعوا، مره قعدت تكلم ولادك وزوجتك وجيرانك وحبايبك عن عظمه الله، عن جلال الله، عن جمال الله؟ قعدت تكلم حد عن عطايا الله ومنحه والائه؟ الكلام عن ربنا قليل. الناس بتتكلم في الكوره وفي الفلوس وفي الدنيا كتير كتير، وده دليل انك ما بتحبوش. لو بتحبه يبقى هتحب تتكلم عنه وتتكلم عنه كتير وما تسكتش نهائي، ليل ونهار مشغول بيه. وعشان كده هو ده المخرج يا جماعه من اللي احنا فيه، ان احنا نبقى مشغولين بربنا عن تدابير اعدائنا وعن مكرهم. لما نخلص له ونبقى له هيكفينا تدبيرهم. لا إله إلا الله. اللهم اخذل في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. فمن حب العبد لمولاه رضاه بقضائه وقدره، وكل ما يأتي بقدر الحبيب حبيبه. كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. ما هو الراجل بتاع المستشفى ده قالها لك النهاردة، قالك أنا مش شايف إلا نعم. يا عم ده العملية بكرة هيستأصله إيه بالضبط؟ قالك نعم، دي نعم، إنه يشيلها دي نعمة. لا إله إلا الله. هي دي إن كل قدره حبيب إليك. ابن الجوزي بقى أتكلم في الموضوع ده كلام كتير، بس أنا شايف إن إحنا طولنا عليكم. مش عايز أقول إن ابن الجوزي بيقول إن سيدنا النبي مطلع عليه صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة وراح الطائف، وجي يرجع للطائف منعوه من دخول مكة، ما يدخلش تاني خلاص، فما استطاع أن يدخلها إلا في جوار كافر المطعم بن عدي. قال ورضي رسول الله بذلك، وأقر فيه بالنعمة لله ولو كان غيره لقال: إلهي ألست سيد الكل وأنا نبيك ورسولك؟ فلما أزال؟ لما أزل ونواصي الخلق بيدك؟ قال ما قالش، كان راضي، كان راضي. ولذلك ده بقى اسمه الودود اللي هتتعبد بيه، انك بتحبه وبتحب قدره وبتحب قضاءه وبتحب رضاه. عشان كده سيدك النبي قال ايه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، ان الله اذا احب قوما ايه ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. اذا احب الله عبدا يصب منه حبيبك، هو ده التعبد باسم الله الودود اللي يجيلك منه ود. الودود من حب العبد لله حب القرآن الكريم كلام الله. العيال واحد بيكشف لما يقعد يدي الأمثلة الوحشة دي، اللي بيحبوا عبد الحليم ويحبوا مش عارف مين ماشي يدندن بكلامه، يدندن. انت بتدندن بالقرآن؟ شوف سيدك النبي ما تصلي عليه لما قاله الرجل الأعرابي وقال له: علمني دعاء أدعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له: أنت ماذا تقول؟ قال له: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: هي دي الدندنة، حولها ندندن. ممكن الرجل ده ما يعرفش إلا كده الجنة والنار، الرسول يعرف أعلى من كده شوية، النظر إلى وجه الله الكريم، المقام الأعلى، مقام المحمود. بس حوالينه نسأله الجنة ونستعيذ به من النار. بتحبه؟ بتحبه؟ طب بندندن بإيه؟ هو ده الحبيب، هو ده المحب، انك تدندن بكلامه وحوالين رضاه سبحانه وتعالى. من حب العبد لله حب الدعاء ومدحه وتملكه والثناء عليه. مش اللي بيحب حد بيعوز يوصف. طب انت جربت مرة، والاحاديث كده كتير، ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله، وذكر في الذين يحبهم الله: رجل كان في رفقة في سفر فساروا عامة ليلتهم ويومهم، فلما صار النوم عندهم يعدل ما مثله ما مست جنوبهم الأرض حتى ناموا أجمعين، فقام رجل منهم يتملكني ويتلو آياتي فذلك أحب خلقي إلي. أنت بالليل تتملكه وتتلو آياته. عارف يعني ايه تتملكه؟ والله العظيم نفسي في مره نعمل يعني نقعد نتكلم ساعه كده في التملك. تتملكه تقول: يا رب انت اكرمتني بكذا وكذا وسترتني في كذا. هو ده التملك. يا رب انا ماليش غيرك، يا رب هو انا من غيرك كنت هبقى ليا كرامه ولا شرف بين الناس دي؟ يا رب هو لولا انت اديتني كنت بقيت اهبل في وسط الناس اللي الهايفه اللي بتجري دي؟ يا رب ده انت اللي وقفتني على رجلي. يا رب انت اتكلم مع ربنا بس بالتعظيم والاجلال والاكبار، ما تتطاولش وما تتعداش. وده معنى احنا بنتكلم على قدنا كده عاميه، معنى كلمه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. ده نوع من انواع التملك. تملك تتملك الله سبحانه وتعالى وتتلو اياته. ايضا من حب العبد لله سبحانه وتعالى حب الرسول وحب سنته والعمل بها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إنك تحب النبي تقول له: يا رب أنا بحب حبيبك وحبيب حبيبك حبيبك سبحان الله العظيم. يا رب وتظهر حبك للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: كان خالد بن معدان لا يأوي إلى فراشه كل ليلة حتى يذكر من شوقه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، يسميهم بأسمائهم أبو بكر وعمر ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، فاللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاه. هي دي إنك أنت تظهر حبك لرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة. أيضا من حب العبد لله أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله وأن تظهر ذلك. أنس بن مالك يقول: رأيت رسول الله صلى عليه وسلم وهو يتتبع الدباء من حوالي القصعة فما زلت من يومها أحب الدباء. حبيبي بيحبه فلازم أحب اللي بيحبه النبي صلى عليه وسلم. فمن باب أولى أن تحب ما يحبه الله، ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أحب وأبغض جل جلاله. شوف في القرآن بسرعة: والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المتقين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أنا حبيت أسوق هذه بسياقها عشان متبقاش بس والله يحب الصابرين، ده هم دول الصابرين اللي ربنا بيقول عليهم والله يحب الصابرين. اللهم ثبتنا على الأمر يا رب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب المتوكلين، إن الله يحب المقسطين، والله يحب المتقين. وقال تعالى: فاتبعوني، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما لا يحب، فالله لا يحب المعتدين، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب المفسدين، لا يحب المسرفين، لا يحب الخائنين، لا يحب المستكبرين، لا يحب كل خوان كفور، لا يحب الفرحين. بتحبه؟ طب انت مين في دول ولا في دول؟ في يحب ولا لا يحب؟ هي دي القضية. حبه عشان يحبك لكي يأتي بك كريما. الودود، الله يحب حين تكون بينك وبينه علاقة أن تكون صافيا خالصا له. إذا كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين، وتصلى عليه. ده سيدنا النبي اللي احنا بنحبه لله، فما بالك بحب الله؟ احنا بنحب النبي ليه؟ لله، لأن الله أمرنا بذلك لا لذاته. أما الله فلا يحب لذاته إلا الله، فاحنا نحب الله إيه؟ لذاته. النفوس طبعت على حب الجمال ولله الجمال كله، وعلى حب الكمال ولله الكمال كله، ولحب من يحسن إليها وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت تحب الله لذاته لأنه يستحق المحبة، ولذلك ما تنشغلش عنه. ودي أيضا من لوازم تعبدك باسم الله الودود، إنك تحبه يحبك، فساعتها ما يبقاش عندك غيره الله، وتنبع كل محبة من محبة الله، وتتبع كل محبة محبة الله، فتكون محبتك لله هي كل شيء وأول شيء، بحيث تستولي محبة الله على قلبك. العشر حاجات اللي قلناهم بقى: بحيث تستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. فإذا أردت أن تحب بعدها لا تستطيع، تقدرش تحب إلا لله. تحب أبوك وأمك لله، وزوجتك وأولادك لله، وأصحابك وأصدقائك لله، والنبي محمد لله، تحبه لله. وهنا نتوقف أخيرا مع لماذا لا يحب الناس الله. القلب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد فيحب ابتداء حاجة واحدة: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا يعني المال، فهذا الحب شاغل قلب الناس، ولذلك إذا انشغل القلب من محبة شغل عن محبة الله عز وجل. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيه؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، حبهم خالص صافي ممتلئ منتهي. ولذلك قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات، قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يأتي القوم الفاسقين. نعوذ بالله من الفسوق وأهله. حب، حب أن يبقى خالص لله كامل لله مستمر لله، لأن الله من صفاته غيور. من صفات الله إيه؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أغير مني ومن سعد غير، الله غيور. فاحذر أن يطلع على قلبك فيجد فيه سواه فيمقتك. لا يحب الكافرين، لا يحب المشركين، لا يحب الظالمين، لا يحب الفرحين، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل كفار أثيم. اوعى، هذه النقطة الأخيرة في التعبد باسم الله الودود، أن تكون علاقتك به صافية خالصة صادقة ليس فيها شائبة، فهو لا يرضى ذلك ولا يقبله، لا يرضى ذلك ولا يقبله. إخوتي في الله، أنا والله أحبكم في الله، بلغتكم أننا نريد أن نتكلم عن الله. اثنين، أن نحب الله. ثلاثة، أن تكون بينك وبينه علاقة، علاقة خالصة. والعلاقة العبد بربه علاقة ذات حساسية خاصة، ذات حساسية بالغة. وأنا مش عايز أطول في النقطة دي، ولكن خلي بينك وبين الملك جل جلاله علاقة سر. وأنا بقول لك والله وبالله وتالله ستكون أجمل وألذ وأمتع وأحلى شيء في حياتك علاقتك، علاقة ود مع الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، الرحمن، الرحمن ودا، ودا. وسبيلك لذلك هذه التي ذكرت ثلاث، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود بالاستغفار ودوام التوبة. التالتة، إنه هو يبدئ ويعيد، وليست معناها أنه يبدئ الخلق ويعيد، هذه من معناها، وإنما أتى من الأول إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، فيبدئ بالعقوبة ثم يعيدها إذا عدت، وهو الغفور ودود، فإذا تبت يغفر لك وإذا عدت يبطش بك، فإذا تبت يغفر لك وإذا عدت يبطش بك، فهو غفور ودود. انظر إلى تحببه الودود، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. انظر إلى تودده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انظر إلى تودده، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر إلى تودده، عبدي إن أتيتني ليلا قبلتك وإن أتيتني نهارا قبلتك. انظر إلى تودده، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تودد، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يستغفر الله العظيم. شفت تودد؟ وأنا كان عايز أسوق النهاردة قدميت آية من تودد الله العبيد. الودود الودود. بس كلكم حافظين وكلكم عارفين، بس انت قرب وانت ابدأ خطوة. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمسي إليك وامسي إلي أهرول إليك. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا من عنده ودا. اللهم اجعل لنا عندك ودا. اللهم ارزقنا الإخلاص في ودك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظما. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا والحمد لله.